بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي خصص رمضان بالفضل والإحسان، وجعله موسما لنيل العفو والغفران، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تزال تتوالى على العباد في كل زمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوجب على العباد صوم شهر رمضان ليضاعف لهم الأجور ويغفر لهم الذنوب والعصيان، وأشهد أن سيدنا صدقة في رمضان. وفي الصيام إخواني وإلى جانب ذلك نجد في الصيام تدريبا على مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلانية. فرق الإنسان صائم مع فرق تدخل له مع التوحيد أمامه ما أحب من الطعام شرر منها فلا يستطيع المساس ولا يقدر الاقتراب. ليش؟ لأنه مراقب لله عز وجل يخاف الله. أخي الكريم أخي الصائم كيف تستطيع الصيام عن الحلال ولا تستطيع الصيام عن الحرام؟ أتراقب الله في الحلال ولا تراقبه في الحرام؟ هذه النقطة لا بد أن نربي أنفسنا عليها. ثم تطلق الله وفرنا رب الشهور واحد، رب رمضان ورب شوال ورب الدهر ورب الحجر ورب سائر الأيام. فعليك أن تراقب الله في كل أوقاتك وأحوالك. نعم فتصبرون. نعم على الله والسعر عز وجل في السير والعالية. وهذا التدريب يكون أكثر وضوء في الصيام منه في سائر العبادات. فهو يدرس في نفس الصائم الصبر على طاعة الله جل وعلا فيصبر على هذه العبادة السرية التي جعلها الله أمانة في عروقك وتتعلم بالصيام قوة الإرادة وقبضة وحكم النفس التي تسرق في اجتهادات الأرض والنعم. ففي كثير من الأحيان يكون طعام الشراب في متناول الصبي وبين يديه بعيدا عن أنظار الناس ومع ذلك يكف عن تناولها وما ذلك ويملأ قلوبهم بمحبة الخير والبر لعباده يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. قال الله ولكم في القرآن وفي سنة رسول إجمالية وجعل الله إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولي الألباب. هذا رسول الله وعوذ بالله واستغفروه إنه الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لعباده الصيام لتهذيب نفوسهم وتطهيرهم من الآثام. أحمده سبحانه وتعالى وهو مستحق للحمد وأشكره على نعم تزيد عن العهد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أطفى من صلى وصام وحج واعتمر وأطاع ربه في السر والجهر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله واشكروه أن بلغكم شهر رمضان ومكنكم من الصيام والقيام واسألوه القبول والعتق من النيران. واعلموا يا عباد الله أن لكل عبادة أدبا وآدابا هو سر قولها. كلما كانت العبادة قائمة على الآداب وعلى السنة كلما كانت أقرب إلى القبول والاستجابة. ففي كلمة التوحيد إخلاصها ومضابطة القلب لنطق اللسان. وفي الصلاة خشوع وخضوع، وفي الزكاة تواضع وكف المن والأذى، وفي الحج تواضع والخشوع والإحسان، وهكذا في المعاملات المسامحة والتسامح والتيسير. إخواني الصائمين أخواتي الصائمات، إن للصوم آدابا يجب مراعاتها. فالصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول السوء. وفي ذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول السوء والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما عندكش ضياع رؤوسك متلازمة قائما على الكذب أو على المتهم أو على السوء مشروط إلى ذلك في خطب صلاة. فإن تكلم الصائم لم يتكلم بما يفسد صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه طيبا نافعا صالحا. وكذلك في الصخور مبارك. كاين بكتيريا تاكل القصير تيطقصا تيتعشى وتيحبها تيجعلها صخور تينعس بحال الله. رمضان عنده الخصوصية ديالو، ومن الخصوصية في المزايا ديال رمضان الصخور لا الصحاب ولو شرب الماء تصحرون فإن في الصخور مبارك. وعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصخور كله بركه فلا تذرون فلا تذرون ولو ان يتجرع احدكم جرعه ماء فان الله عز وجل وملائكته يصبون على المتسحرين. تتقصى تتقصى على التلفزيون او على الغداء او على الصلاه وتحشى وتعس حل. اخي الصغير هذا مش صيام المؤمنين، هذا مش صيام الصور ديالو. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. كما أن من آداب الصيام تعجيل الإفطار، تعجيل الإفطار كما جاء في الحديث القدسي إن أحب عبادي إلي إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. تسمع الأذان فطر استجابة لله والابتلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان الصحابة تيعشوفو وتيخرصو. عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان معشر الانبياء امرنا ان نعجل فطرنا ونؤخر سحورنا. لا يجزي من الذبيحه ولا السنه الا الصبر ولا شرب بين الزلس على الزلس وما تضيعش عليك الصبر والسحور. نعم وذلك لعله اذا تحققه الشمس اما بالاداب او نصح بمشاهده أو سماع الأذان المغيب. طبعا الناس سرهم الله يخلون بذلك بحيث يسهرون الليل معظم الليل ثم ينامون ولا يتسحرون وهؤلاء قد ارتكبوا لتتأخر. أولا صاروا قبل وقت الصيام راه بيتعشى ونعس راه صقر الوقت لا بد تفيق لا بد تفيق على الأقل تسمع المدة إلا ما قدرتيش تدور للجمع تصلي مع وقتك إلا ما قدرتيش لا عندك العذر. أما الأصل هو الخروج إلى صلاة الجماعة. وسمعنا وبلا ربك تقول قصة الرجل الضرير عبد الله بن مكتوم رجل أعمى جعل البيت يقول له الرخصة قال له يا رسول الله أنا رجل ضرير وتحت هذا الضرير عدة أشياء فأصلي في روحي وجسدي الضرير. قال له نعم تبع وعيه تسمع النداء؟ قالوا نعم. قالوا باش داعي الله يا نعاس ماشي ديما نعاس. اخي الكريم حي على الصلاه حي على الفلاح الربح كيف تقولوا الشيء الاول اللي بغى الدنيا ينوض بكري ويبغى الاخره ينوض بكري ان تتعارض في ملائكه الصباح وليله المساء وفي تلك الارض صلاه الصبح ما تضيعش عليك هذا المساء ما تعشاش وتصح تبغى تصلي يا رسول الله تحت فهل أعطيت أحدا مثل ذلك فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى يا موسى إن لي إماما أخرجهم في آخر الزمان وأكرمهم بشهر رمضان فأكون أقرب لأحدهم منك لأنك كلمتني وبيني وبينك 70,000 حجاب فإذا صامت أمة محمد عليه الصلاة والسلام حتى ابيضت شفاههم واصفرت وجوههم أرفع الحجب بيني وبينهم موت إفطارهم. يا الله أكبر الله أكبر. الصائم الذي ابيضت شفتاه واصفر وجهه وخضع وقشع الواحد فقرا يقول قائما بك عز وجل: نعم أرفع الحجب بيني وبينهم موت إفطارهم. يا موسى طوبى يا موسى إني ألهم السماوات والأرض والطير والدواب أن تستغفر لصائمي رمضان. اللهم اجعلنا من الصائمين. اللهم اكتبنا عندك من الصائمين. اللهم اكتبنا عندك من المتقين. اللهم اكتبنا عندك من المخلصين. اللهم اكتبنا عندك من المؤمنين. اللهم اكتب لنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأعمال. اللهم من بعد